بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامك علما. وبعد، ما زلنا في أسباب الإجمال، وصلنا إلى قوله هذا كله وقع الاشتراك فيه في لفظه، يعني إما في حرف أو اسم أو فعل ومر معنا. الآن وقد يكون الإجمال بسبب الوقف، كقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فالوقف على السماوات له معنى يخالف الوقف على الأرض، والابتداء بقوله يعلم سركم وجهركم، ومثله قوله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. فالوقف على قوله له معنى مختلف عن وصله بما بعد، يعني عندما نقول وهو الله في السماوات، يعني هذا الوقف يعني يخالف قولنا وهو الله في السماوات وفي الأرض، ولذلك لا يصح الوقف على السماوات. واضح. وكذلك ولا يحزنك قولهم، يعني عندما نقول ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا يختلف معه، أما عندما نقول فلا يحزنك قولهم ونقف عليه ليس معناه كمعنى قولنا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، معنى آخر مختلف تماما. نعم، هذا الإجمال يعني هو يعني ليس إجمالا وإنما لا يصح المعنى إلا هذا، خاصة في الآية الأولى. واضح. هو رب السماوات ورب الأرض تبارك وتعالى. نعم. بالنسبة لقول قول معنى ولا يصح قوله إن العزة لله جميعا، لا يصح الوقت ولا يصح قوله، يصح الوقت لكن وصله أول، وصله أول. نعم. وقد يكون الإجمال بسبب غرابة اللفظ، كقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، فقوله هلوعا غريب، هذا مرة معنا، هذا مرة معنا لا يفهم المراد منه حتى بينه سبحانه بقوله إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا معنى قولنا، معنى قوله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا. الهلوع في التعبير القرآني هو الجزوع وهو المنوع، يعني إذا مسه شر جزع وإذا مسه خير منع. نعم. ومثله القارعة والحاقة والطام، هذه أسماء لمسمى واحد وهو يوم الدين، أي يوم القيامة. نعم. بينها الله تعالى بالآيات بعدها أنها يوم القيامة. نعم، يعني هكذا على أطلاقها مجملة. ما معناها؟ القارعة في اللغة هي التي تقرع، والحاقة هي التي تحق، والطامة هي المصيبة، ولذلك بينها الباري تبارك وتعالى بأنها اسم ليوم القيامة، اسم من أسماء يوم القيامة. وكما مر معنا أن العرب إنما تجعل المسميات متعددة لشيء واحد من أسباب ذلك فيه دلالة على عظمته، يستعملون العرب هكذا أو لشرفه. واضح؟ نعم. وقد يقع الاشتراك في التركيب، كقوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالذي بيده عقدة النكاح مشترك بين الولي وهو الأب وبين الزوج، هذا بيده الإيجاب وذلك بيده القبول. طيب ما المراد هنا في الآية من بيده عقدة النكاح؟ هنا الزوج لأنه هو الذي سمح له الشرع بأن يخلع العلاقة بينه وبين زوجته بما يسمى الطلاق. واضح؟ نعم. فقول مع عقدة النكاح هنا المراد به الزوج. فحمله على الولي المالكية وحجتهم أن للأبي أن يسقط نصف الصداق المسمى، هذا تأويل بعيد. الأصل هنا في الآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني هنا سياق الآية في مسألة أنا مشان في ذهني أمر آخر هنا، يعني قبل الدخول يعني لا تستحق نصف المهر. طيب هل أن الولي هذا مرة معنا أن يسقط هذا النص المجبر الولي المجبر عند الملكية فقط؟ نعم. وحجتهم أن للأبي أن يسقط نصف الصداق المسمى عن الزوج إذا طلق قبل البناء، لأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي في ابنته المجبر. طبعا حال المجبر لأن نسق الآية نعم صحيح يدل على أنه الأب، لأن هذا في الجهة الأخرى إلا أن يعفون يعني الزوجة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالواجب نصف ما فرضتم إلا أن يقع عفو من المرأة تسقط حقها إن كانت مالكة أمر نفسها ليست مجبرة، أو من وليها إن كانت في حجره. ما معنى في حجره؟ أي مجبر محجور عليها من حيث التصرف. وحمله على الزوج أحمد وأبو حنيفة والشافعي في الجديد، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام تمرة طيبة وماء طهور. يحتمل أن يكون المراد به التركيب أي مجموع من تمرة طيبة وماء طهور، وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لا أنهم بعد المزج والتركيب يصدق عليه أنه تمرة طيبة وأنه ماء طهور كما فهمه الحنفية، لأن الخمسة تتركب من اثنين وثلاثة ولا يصدق كل واحد منهما بانفراده على الخمسة، فلا يتم الاستبدال إلا إذا كان يصدق مفردا. والجواب عند الحنفية أن الحديث يعين أن المراد به التفصيل لا التركيب، بدليل ما روي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ به يعني الماء. يعني هنا الإحناف في هذا الحديث قالوا الماء الممزوج متغير بطاهر يصبح رافعا للحدث، يعني هو طاهر وطهور. عندنا لا، عندنا ليس هو طاهر لكن ليس طهورا، واضح؟ بماء مر ورد او غيره من اي شيء يسمى ماء ورد. كذلك هذا التمر الذي اختلط بالماء فاخذ منه، فنقول ماء تمر هذا قيد غير مفكك، قيد لازم غير مفكك اي ملازم له، فهذا لا يصح خطاه به، فهو له الطاهرية وسلب الطهورية. واضح؟ عند الجمهور لك. نعيد الكلام، يحتمل أن يكون المراد به التركيب أي مجموع من ثمرة طيبة وماء طهور، عليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لأنه بعد المزج والتركيب يصدق عليه أنه ثمرة طيبة وأنه ماء طهور. على الانتقال نعم ثمرة طيبة ماء طهور، على المزج يختلف. لهذا استدل الأحناف على جواز الطهورية بالماء المتغير بطاهر عندنا لا المالكية وغيرنا. في الحاشية قال في هذا المفتاح، يعني بدأنا فيه قليلا ثم قطعنا عنه أول ما بدأت تدريسنا في السفر، الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وهو إمام، يعني وصل إلى درجة الاجتهاد، لم يجز الوضوء به، ووثقه الطحاوي في شرح معاني الآثار، نعم. مفهوم الحديث الآن من المستدل به. قال وجواب عند الحنفية أن الحديث يعين أن المراد به التفصيل لا التركيب، بدليل ما روي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ به. نعم، يعني ضعيف الرواية التي ذكرها، حديث ضعيف. على كل فهذا هذا من الإجمال في التركيب، هل المراد بالواو هنا الجمع أو وإنما هنا التفصيل، ثمرة طيبة وماء طهور أو الجمع بينهم أو الجمع بينهم. فائدة في حديث وفد عبد القيس فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان، ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا ورسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، ونهاهم عن أربع، عن الحدم والدباء والنقير والمزفة، قال فيه إجمال ثم تفصيل. قال ابن حجر والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل، يعني هذه من أساليب العرب أربع خمس، فهذا هذا الأسلوب فيه نوع من البلاغة أن النفس تتشوف إلى ما يبين هذا الإجمال في العدد. واضح؟ نعم. إما القطران لا للحنتم هو في القطران هي طالب يوضع يعني في الماء. واضح؟ نعم. هذه أنواع يستعملونها الجاهلية في المحافظة على أشياء معينة. لما نقول واحد مصبر أي نوع من هذا الطبيعي من الشرح يعني بدقة الآن لا أستحضره مر معي لكنه لا أستحضره قصة القادم قصة القادم نراجعه إن شاء الله ونعطيكم بدقة يعني طبعا نعم. فقلنا هذا أسلوب عربي بديع، الحكمة منه أن النفس تريد معرفة هذا المجمل، ولذلك عندما يستعمل هذا التركيب يرفض الإنسان، لذلك هو يعني أسلوب في الدعوة بديع جدا. واضح؟ نعم. قال ابن حجر والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل ثم تسكن إليه، وأن يحصل حفظها بالسامع، هذه كلها فوائد الإجمال بالعدد ثم بيانه وتفسيره. فإذا نسي شيئا من تفاصيلها طالب نفسه بالعدد. خمسة شروط تأتي بثلاث أيون من الجفن. واضح؟ فإذا لم يستوفي العدد الذي في حفظه علم أنه فتاته بعض ما سمع وكثير هي أحاديث هذا. نعم. بادروا بالأعمال سبعة، يعني حتى الراوي من الذاكر الحديث إذا لم يأتي بسبعة يقصد واحد، بادروا بالأعمال سبعة، ما هي أن تنتظرون إلا فقرة المجزية أو غنى المجزية ثم تحضرون. نعم، أن تنتظرون إلا فقرة المجزية أو غنى المجزية أو مرضا مفندا أو موتا مجهدا ثم حاجة لنفس أنا قلت بدل من أعمالي سبعة. نعم. هل تنتظرون إلى فقرة المنسية أو غنى المقضية أو مرضا مفندا؟ ثم حاجة لنفس لا يبقى أربعة دي. أو موت المجهزة أربعة أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. ثم نقص شبع أول تحضروش تتمرش الجمعية الكرنية على كل. طيب ثانيا المبين تعريفه من تخلى بنفسه في الكشف عن المراد. هذا تعريف المبين ليس المبين، المبين ولم يفتقر في معرفة معناه إلى غيره. نعم أنواع المبين وهو نوعان، الأول يفيد بنطقه باللفظ يعني ما يسمى بالمنطوق، الثاني يفيد بمفهومه يسمى بالمفهوم. فالذي يفيد بنطقه هو النص والظاهر والعموم. هذا عند الجمهور لأن احنا قسمتهم تختلف عن هذه القسم. والذي يفيد بمفهومه هو فهو الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب، يعني فهو الخطاب هو مفهوم الموافقة أو ما يسمى بالقياس الجلي أو مفهوم الأول. نعم دليل الخطاب هو مفهوم المخالف، هو مفهوم المخالف سيأتي كل باب على حدة. الآن ننتقل إلى المبين من حيث المنطوق وهو ما استقل بنفسه عن الكشف عن المراد ولم يستقل في معرفة معناه إلى غيره. النص هو كل نص دل على الحكم بطريقه على وجه الاحتمال فيه. طيب النص لا يعني ما دل دلالة قطعية على معنى معين، واضح؟ الأحناف عندهم المسألة أدق من هذا، عندهم المفسر أقوى كما بيناها في الدرس الماضي. مثلا ثاني أن النص لا يقبل التأويل لكنه يقبل النسخ في زمن النبوة بخلاف المحكم. تقسيم الأحناف المحكم أقوى أنواع المنطوقات يعني وضوحا لا يقبل لا نسخا حتى في زمن الحال النسخ لا يكون إلا في زمن النبوة كما بينا، ولا يقبل تأويله محكمات النصوص المحكمة كقوله تعالى قل هو الله أحد ينفخ مستحيل عقلا مستحيل عقلا، واضح؟ هل يؤول؟ لا، واضح ليس كمثله شيء لا يقبل نسخا بمعنى أنه يرفع ويأتي يعني ليس يعني يعني مثلا كبعضه شيء يعني هناك بعض مثلية لا مستحيل عقلا. أو قد يكون قل هو الله له ثاني مستحيل، واعتقاد ذلك كما تعلمون كفر قطعي. فهذا هو النص ما لا يقبل النسخ ولا التأويل، واضح؟ نعم. وزاد بعضهم أن يكون مسوقا للحكم. قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى والمقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على قطع مع انحساب جهاز التأويل وانقطاع مسالك الاحتمالات. مثاله قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا نص، أين النص؟ في العدد، نص في بيان العدد لأن الكلام مسوق إليه. لذلك قال وزاد بعض أن يكون مسوقا للحكم، واضح؟ وهو ظاهر في إباحة النكاح كما سيأتي، لكنه ليس نصا في إباحة النكاح. لماذا؟ والأمر فين؟ يعرف الإباحة قريب يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر ويحتمل معاني أخرى. يعني المعنى اللي هو ما يسمى بالظاهر وهو محتمل معنيين احدهما اظهر من الاخر. الكف الراجح هو الظاهر، كف المرجوح هو الاول. فاذا استعملنا قانون الامر كما مر معنا، افاده الاباحه في هذا التركيب مؤول ليس ظاهر، لانه مرجوح، لان الاصل في صيغه افعل اذا تجردت عن القرائن في الوجود. واضح؟ لذلك قال ظاهر ليس مفقود. وهو ظاهر في اباحه النكاح كما سياتي، لان حل النكاح علم من غير هذه الايه، وهو قوله تعالى بعد ذكر المحرمات: واحل لكم ما وراء ذلكم. اي حل النكاح غير امر اخر، لكن فانكحوا هذا الامر هل هو للوجوب؟ لا، ليس للوجوب. استفدنا بطبيعه الحال الاباحه بقرائن منعت اراده المعنى الحقيقي. واضح ان الزواج في مطلق حكمه، حكمه الاولي هو مباح، وباقي الاحكام هي تعتريه، اما الوجوب اما الندب اما الكراهه اما الحكم. واضح؟ لذلك تعتريه الاحكام الخمسه. فقول الامام الحرمين: والمقصود من النصوص الاستقلال بافاده المعاني على قطعين. هذا المقصد الاسنى من النصوص الشرعيه، معرفه الحكم والمعنى من الايه او من النص او من هذا القانون الالهي الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه على قدر القطع، مع الكتاب جهات التاويل. وهذا معنى النص، ان النص يعني يقطع جابر التاويل فيه، لا يقبل تاويلا ابدا. ولذلك الاعداد، اسماء الاعداد هي النصوص، اثنان ثلاثه الاربع، على ان الاثنين تقبل التاويل؟ لا، هي نص لا تحتمل معنى اخر. نعم. وقوله تعالى: قل هو الله احد، هذه طريقه الجمهور، يعني النص يشمل هذا كله، يشمل هذا كله. اما الاحناف بقسمتهم من حيث النصوص والالفاظ، من حيث الوضوح ومن حيث الغموض، هذا القسم. من حيث الغموض تنقسم الى اربعه اقسام، ومن حيث الخفاء تنقسم الى اربعه اقسام. فهذه الايه هي محكمه عندهم، فهي نص كذلك عند الجمهور. لكن نص اذا جمعنا بين الامرين، نص يعني نفس النفس من حيث الاستعمال. ما معنى من حيث الاستعمال؟ اي ان ما يتعامل به الجمهور مع هذه الآية كما يتعامل به الأحناف، لكن الاصطلاح يختلف. أي طيب، أيهما أدق من حيث الاصطلاح؟ الأحناف، لأن النص يشمل يعني هذه الأقسام الأربعة من حيث الوضوح، يعني المحكم والمفسر والنص والظاهر. هذه فالنص هو رتبة ثالث عند الأحناف، المفسر أقوى والمحكم أقوى. واضح؟ لكن الجمهور يقولون ان هذه الايه لا تقبل التاويل ولا تقبل النسخ. لكن هناك نصوص اخرى هي النص لكن تقبل النسخ. هذا من حيث الاستعمال. واضح؟ من حيث التطبيق هكذا يتعاملون الجمهور الاصوليين الذين لم يقسم تلك القسمه التي قام بها الاحناف. واضح؟ نعم. مثلا المحكم بكيف؟ ما انا بينا هذا، بيناش معنى المحكم عند الاحناف. فكانت دلالته واحده، ولا يقبل ولا نسخا ولا تاويلا. هذه محكمات. يعني لو كان فيه آلهة الا الله لفسدت، فهي محكمه. يعني فمش امكانيه انها تنسخ ويمكن ان يكون لهذا الكون، ان يكون لهذا الكون الا مستحيل عقلا. قل هو الله احد، الله احد، محمد رسول الله تنسخ، محمد ليس برسول الله. لا، هذا معنى المحكم، لا يقبل نسخك ولا تاويلك. واضح؟ نعم. وقوله تعالى قل هو الله احد محمد رسول الله، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، وقوله تعالى الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. هذا كله نص، نص في حرمة تحريم الزنا، ونص في النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى، وقوله بالوالدين احسانا نهي عن عقوق الوالدين ونهي عن قتل الاولاد من اجل الرزق، والنهي عن قربان الفواحش، والنهي عن قتل النفس لغير حق. نعم، وقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، هذا نص في ان القوامه للرجال على النساء عاده، هذا الاصل. يعني اذا انقلبت الايه فهذا شذوذ يعني في الافراد وفي المجتمع وفي الطبائع وفي العقول وفي النفوس وفي المشاعر، شذوذ مطلق انحراف تام عن مسيره هذا الكون الاصلي. واضح؟ فالقوامه النص لا يحتمل تاويلا، واضح؟ ولا يحتمل نسخا، لان هذه الايه لم تنسخ في زمن النبوه، وانقضى زمن النبوه فلا نسخ. رأيتم الشبهة التي تلقى على عباد الله تبارك وتعالى؟ هم يعني تصريحا أو تضمينا يعني كأنهم قالوا بأن هذه الآية لا قوامة للرجل على المرأة، إما تصريحا وإما تضمينا وتلميحا. نعم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا، وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما. نعم، هذه كلها نصوص، واضح، دل على الحكم بصريحه على وجه الاحتمال فيه وهو منسوخ للحكم. هذه الايات كلها نصوص، ما معنى النصوص؟ اي لا تقبل التاويل، ودلالتها والمراد منها واضح. قال القاضي ابو بكر بن العربي رحمه الله تعالى وهذا إن لم يكن نصا فليس في القرآن بيان، يعني ليس بعد هذا الوضوح الوضوح، يعني من تشدق بأنه ليس نصا أي ليس واضحا في دلالته فليس في القرآن بيان أصلا. واضح؟ وقوله صلى الله عليه وسلم في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، في فضل الذكر كلها أعداد نصوص لا تقبل التأويل ولا تقبل النسخ بعد زمن النبوة، يعني لا اجتهاد فيها، لا اجتهاد فيها. ومثله قوله لأبي بردة صلى الله عليه وسلم ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة الأسلمي اجعلها مكانها ولن تجري عن أحد بعدك. قاله له لما قال يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي، والأصل أن يذبح بعد ذبح قبل بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام، هذا فعل خالف بالكلية. وعندي جماعة خير من مسنة، وذلك في الأضحية، وقوله أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعد، وضع يعني هذا خاص به، يعني هذه الجدعة في الرواية. نعم، الجدع من الماعز فيما أكمل الثلاثة وأجزع فقط أثنان، وجمهور على أن الجدع من الماعز لا تجزئ في الأضحية، لذلك لا تجزئ إلا هذا الصحابي، بعده لا تجزئ أحدا خاص به. يعني لو تتذكرون في الماعز اشترط فيه سنتان كما فوق، أقل من سنتين لا تجزئ في الأضحية، واضح؟ نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا وارض يا بنيت إذا مرأت هذا فإن اعترفت فارجمها، فقد عليها فاعترفت فرجمها، فهذا كله نص وحكمه وجوب العمل به. هذه الخطة كما رواها سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وزيد بن خالد الجهني قالا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال انشدك الله الا ما قضيت بيننا بكتاب الله، فقام فخصمه، فقام خصمه وكان افقه منه فقال اقضي بيننا بكتاب الله واذن لي، قال قل، قال ان ابني هذا كان عفيفا على هذا فدنا بامراته فابتديت منه بمائة شاة وخادم وخادم، ثم سألت رجال من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جزة مئة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم، وعلى امرأته الرجمة يعني يلزمها الرجم. فهذه القصة، فذهب إليها أخذ إليها يا أنيس، انظر يعني الاهتمام ماذا يفعل، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما في كتاب الله جل ذكره، المئة شاة والخادم رد، يعني ما أنزل الله به من سلطان، هذا دليل على أن الذي يحكم بغير حكم الله فهو باطل، نقضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية، نحن في بلاء شديد. وعلى ابنك جد مئة وتغريب عام، واخذ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. نعم، صلى الله عليه وسلم قال فهذا كله نص، نص في ماذا؟ لأن فإن الزاني المحصنة يرجم حتى الموت، وأن غير المحصن يرجم مئة جلدة، ونص كذلك بأن أن الحكم إذا خالف هذا الحكم في هذه القضية فهو رد، كما فعل هذا الرجل أخذ منه مئة شاة، نعم، فأخذ منه خادما ابتداء لأنه انتهك عرضه، وانتهاك العرض في الإسلام من أعظم يعني المساوئ التي يقترفها العبد، ولذلك ترتب عليها الباري تبارك وتعالى عقابا شديدا، وخاصة للمتزوج والمتزوج، لأن المتزوج ليس له داعي إلى الزنا لأنه متزوج، والمتزوجة ليس لها داعي، وأبحث من ذلك أنها كما قال العلماء حمالة أنساب، حمالة أنساب، فهي حافظة العرض، ففعلها أشنع، أشنع من حيث ما يترتب عليه. وكلا الفعلين بالنسبة للزوج والزوج والزوج أي متزوج شنيع، لذلك رتب عليه الباري عقابا شديدا وهو القتل، وطريقة القتل أشنع. لماذا؟ ما الحكمة في هذا؟ حتى وإن لم نطلع على الحكمة، هذه مصيبة العلماء في هذا الزمان الذين يتناظرون مع من يدعون الإسلام، يعني ملحد كافر هذا أمر آخر، أما الذي يقول أنا مسلم ويتهجم على أحكام الله تبارك وتعالى أو يناقش فيها أو يريد أن يردها، نقاش بيزنطي معه، أولا هل أنت مسلم أم لا؟ إذا قال أنا مسلم هذه أول خطوة في حصره في زاوية أنه يعني مشاغب أو أنه سيظهر ما في طويته هذا أول سؤال الأصل في المسلم الانقياد والتصديق والتسليم مسلم بماذا؟ الإسلام شرط صحته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وهذه الشهادة العظيمة لها مقتضياتها إيمان بالله وأنبيائه وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والكتاب هو القرآن فضمنا نحن نؤمن ونسلم وننقاد بكل أوامر الله تبارك وتعالى يعني يأتي إنسان يعني مشاهد لا يتفطن إليه إلا من قرأ نزلا كثيرا من هذا العلم فيعلم أنه مشاهد من هذه النصوص لا تقبل قراءة أخرى رأيتم قيمة أصول الفقه أنه العمود الفقري لهذا الدين لقراءة خاصة أي قراءة أي قراءة هذه الآيات نص بمعنى نص لا تحتمل إلا معنى واحدا ولا تقبل التأويل ولا النسخ لأن زمن النسخ قد انقضى واضح ليست محط الاجتهاد وهذا معنى الثوابت والمتغيرات ومعنى التفهم معنى الثابت هو معنى المتغير والمدخل أن الإسلام صالح في كل زمان ومكان نعم لكن في صالح في كل زمان ومكان على الأصول التي هي ثوابت يسير عليها أئمة هذا الدين من حيث الاجتهاد فديننا صالح في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وليس باختيارنا أو بتفكيرنا السقيم الله سبحانه وتعالى قرر ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولذلك هيئ الله سبحانه وتعالى أئمة إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها يرتبطون في النصوص التي تحتمل الاجتهاد لأن الاجتهاد مناطه الظنون ليس القواطع لا يجتهدون في وجوب إقامة الصلاة وفي حرمة الزنا وحرمة الربا هل هذا محط الاجتهاد؟ هذا من المحكمات محكمات النصوص نعم هذا شيء في سياق أنا قلنا الحكمة وبعدين قلت ولا عدم كلها يعني الحكمة ليس شرطا لكن لا لكن لكل حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى حكمة طلع عليها أو لم أطلع عليها طيب ما الحكمة ما هنا يعني خير فترات في هذه الحكمة في هذا النوع من القتل هو زجر الناس لذلك هذا معنى قوله تعالى الذي لا يسمى إلا البلغاء ولكم في القصاص قتل حياة يا أولي الألباب في القتل حياة كيف؟ قتل حياة نعم يعني الذي يسفك دماء الناس ويقطع الطرقات وما شابه ذلك إذا نهي يعني تستقر الحياة بالنسبة للباقي واضح لذلك المجموع أهم من الفرد وهذا مقصد من المقاصد الكلية لذلك الضرر العام يعني يصرف بالضرر الأخر واضح وإذا كان يعني المفسد فردا هذا الفساد يساد ويساد من أجل المحافظة على ماذا؟ على المجموع والعموم لذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت أي الناس واضح هذا الناس هذه الاستغراق واضح كل الناس ولذلك هذا من أسباب أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا نوعا من القتل حتى ينفجر الناس. في المقابل ألا تنظر أن الله سبحانه وتعالى جعل حد الزنا بسبيلين يعني غاية في الدقة؟ أولا الشهادة بأربع، وليست الشهادة هو النظر أنه أخذها ودخل بها إلى البيت، وإنما يرى أن الذكر دخل في فم فرجها كالخيط في نقطة. الأربعة شاهدوا هذا، هذا نادر جدا. السبيل الثاني إلى معرفة ذلك الاعتراف، أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. واضح؟ فعندنا الاعتراف من الجانب أو أربعة شهداء، وهذا يعني بأربعة شهداء لم يحصل في الإسلام. طيب لماذا هذا؟ رتب هذا الحكم؟ نحن نعلم نعلمها أنها كذا وكذا، لا تقول هذا كلام قنصة تجد، وإن كانت يعني الشائعات راجت حولها وتدخل الرجال إلى بيتها، وأنت تقول زني أنت تجد لأنك قذفتها، لأن من كليات هذا الدين عدم الإشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلامي إحمالها، لأن المرض إذا جعلت تحكه المرض الجزئي يكفي، واضح؟ ولذلك هذا لم يحدث في الإسلام في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. أتى أربعة أشخاص فقالوا أن هذه المرأة الفلانية رأيناها فعلت كذا وكذا، الرابع تردد، ثلاثة رأوا أنهم دخل، الرابع قال يعني رأيت تحت الضفار، ماذا فعل سيدنا عمر؟ جلده أربعة جلود نعم قلت، لأن الذين يشهدون إن لم يثبت وتردد أحده أو أن ذهب مثلا أنت وفهم شهادة سيد إلى القاضي وقلت أين فلان وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، قل لك يا بارك الله فيك تعال تجد إثنان، أن يقول رأيت من حكم الإسلام وجعلت خصوصية واحدة، وبتلبية نزلت آيات سورة النور، رجل رأى زوجته 16 الحمية حمية العرب رآها مع الشيطين فوق فراشه يفعلون الفاحشة، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصبح بذلك، فلما قال يا رسول الله وإن رأى الرجل زوجته سكت رسول الله واحمر وجهه غضبا منه، فنزلت آيات الملاعنة أن الرجل يلاعن زوجته، فإن حلفت أنها لم تفعل يفرق بينهم، وهو حلف أنها فعلت يفرق بينهم على التأبيد، وإن كان هناك ولد يلحق وللعاهد الحجر الولد للفراش للعاهد الحجر وانتهى الموضوع، فقد خصوصية للزوج خالق والعياذ بالله وجد زوجته وتفعل ذلك، هذا خصوصية أربعة شهداء مش يجيب من الحومة يتفرج. رأيت القوانين تتم كما هي جميلة ودقيقة، أي لكن الذين يبذلون العداوة للإسلام هذا دأبهم. نعم. فمن مقاصده وحماية المجتمع من الفاحشة حد السرقة حد الزنا حد كذا، هو فقط لتنظيف المجتمع على المحامد الأخلاق وفضائل الأخلاق ليس على ردائه، ونرى القوانين الوضعية لم تعالج يعني مشاكل الناس، وإنما الجريمة تتفاقم والفواحش تزداد. نعم. طيب الخطاب الموضوعي، إن كنت لا تدين بحكم الله فهذا شأنك، لماذا تريد أن تقلب علي بقانون الحريات أن لا أدين بحكم الله تبارك وتعالى وأن أعتقده أنه حق؟ وأنا أعتقد أني إن لم أعتقده أنه حق فأني لست مسلما ولست في دائرة الإسلام، هذا مهم جدا يعني. نعم. هناك كثير من المسلمين والمصلون يعني تقشعر أجسادهم وتشمئز قلوبهم من أحكام الله تبارك وتعالى، هذه مصيبة كبرى. أهم شيء في هذا الزمان الآن كان ليس تطبيق له عوامله مهمة جدا، ولا تكون إلا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تقام إلا كما أقامها صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى رجال على دأب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الاعتقاد هو الأهم، أعتقد أنه حق يكفي. أنا أخرجتك من خطر عظيم، يكفي هنا يكفي اعتقاد أنه حق، ولا حق سواه أبدا أبدا، وإلا خطر جدا على إيمانك. وهذا هو العلم بالكليات. واضح؟ نسأل الله العافية. فعلا التطبيق والإقامة هذا الأمر لا يكون إلا على منهج النبوة. هذا أليس هذا معنى الحديث؟ لا يكون أبدا. ومنهج النبوة هو مفردان منهج النبوة. أن نفرج وقت كيف هو منه للنبوة ومن كان معه. لذلك تكوين الرجال أهم قبل البنيان وقبل المثال. وثلاثة عشر سنة ألا يعتقد أحدكم أنه والله قادر أنه من الممكنات، وأعظم مخلوق وأشرف مخلوق وهو النور الكامل صلى الله عليه وسلم بنظرة تؤمن بنظرة تصبح كاملا. وهذا ما قاله ابن حجر العسقلاني في فتح الباب، قال أن الصحابة بمجرد اطلاعهم على الحضرة النبوية الأشرفية تحقق فيهم حال في بواطنهم يسمى بالعدالة. هذه خصوصية. ومع ذلك اجتهد عليهم 13 سنة لتكوينهم.